أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. الله لا يحب كشف الأسرار وهتك الأستار وإظهار الفضائح وبث القبائح، ولا يحب سبحانه وتعالى أن يفحش الإنسان إذا تحدث، ولا أن يؤذي أحدا في لفظه إلا المظلوم، فإنه يجوز له أن يذكر الظالم بما فيه من قبائح ليجتنب الناس ظلمه، وليبرز مظلمته، وليخبر عما وقع عليه من حيف، ويجوز أن يدعو على ظالمه ليجتنب الناس هذا الظالم. والله سبحانه وتعالى يسمع أقوال الجميع، من أحسن ومن أساء، ويعلم أعمال الجميع، من أصاب ومن أخطأ، وسوف يحاسب الجميع جل في علاه، ولا إله إلا هو. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. أيها الناس، إن أظهرتم الخير أو أخفيتموه أو تجاوزتم عن إساءة من أساء، فالله عالم بذلك مطلع عليه. وجاء العفو عمن أساء بعد جواز ذكر الظالم بما فيه، ليبين سبحانه وتعالى أن من عفا وأصلح وترك قول السوء في من ظلمه كان حسنا، لأن من صفاته سبحانه وتعالى أنه يعفو عمن أساء، وهو قدير على أن يعاقبه، ومع ذلك يتجاوز سبحانه وتعالى، فهو أقدر على عقوبة خلقه من خلقه، ومع ذلك تجاوز عن الخلق، فالخلق بحاجة إلى أن يتجاوز بعضهم عن بعض لحاجتهم إلى عفو ربهم سبحانه وتعالى. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى ورسله، وهم يريدون أن يفرقوا في الإيمان بين الإيمان بالله ورسله، فاليهود آمنوا بموسى والتوراة وكفروا بعيسى والإنجيل وبمحمد وبالقرآن، والنصارى آمنوا بعيسى والإنجيل وكفروا بموسى والتوراة وبمحمد والقرآن، أما المؤمنون فآمنوا بمحمد والقرآن وبعيسى والإنجيل وبموسى والتوراة، وبعضهم يريد أن يفرق بين الله ورسله فيؤمن بالله وحده ولا يؤمن برسله حسدا وبغيا من هؤلاء الكفار، وبعضهم يقولون نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعضهم الآخر، ونتخذ طريقا وسطا نختاره لنا ومنهجا نرتضيه، وهو منهج باطل منحرف ضال لا خير فيه ولا يقبله الله. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هؤلاء الذين يفعلون ذلك من التفرقة بين الله ورسله والكفر ببعض الأنبياء والإيمان ببعض، هم كافرون على الحقيقة لا شك في كفرهم، خارجون عن الملة، خالدون في النار، والله قد أعد لهم في الآخرة من النكال والعذاب والإهانة ما الله به عليم، جزاء على كفرهم وطغيانهم. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. أما المؤمنون الصادقون الذين آمنوا بالله وبكتابه واتبعوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يفرقوا بالإيمان بين رسل الله سبحانه وتعالى، بل آمنوا بجميع المرسلين وصدقوا جميع الأنبياء، فهؤلاء لهم عند الله عز وجل الثواب الجزيل والأجر العظيم، لأن الله سبحانه وتعالى واسع الإحسان كثير الامتنان، يحب العفو ويتجاوز عن الخطأ، ويحلم على المسيء، وهو سبحانه وتعالى يتغمد المقبل إليه بواسع الرحمة والفضل جل في علاه. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا. يطلب منك اليهود يا محمد أن تأتيهم بكتاب من السماء جملة واحدة، فلا تعجب من هذا الطلب، فقد طلبوا من موسى أكبر مما طلبوا منك، فقد سألوه أن يريهم الله سبحانه وتعالى جهارا نهارا علانية لينظروا إلى الله سبحانه وتعالى، ولقبح سؤالهم وخبث صنيعهم أحرقهم الله بالصاعقة لجورهم بالسؤال وعدم التأدب مع ذي الجلال، وما كفاهم هذا بل عبدوا العجل من دون الله سبحانه وتعالى من بعد ما أظهر الله المعجزات والآيات البينات على يد موسى من العصا واليد وفلق البحر وغير ذلك، ثم تاب الله سبحانه وتعالى عليهم من بعد هذا الفعل وأمهلهم وأظهر موسى عليهم بالحجة والبيان الواضح والسلطان الباهر. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وهؤلاء اليهود قد رفعنا فوقهم الجبل، رفعناه فوق رؤوسهم لما أخذنا عليهم الميثاق وهددناهم بإسقاط الجبل على رؤوسهم إن لم يمتثلوا العهد الوثيق والميثاق الغليظ، فأجابوا ثم نكثوه ونقضوه، وأمرناهم بالدخول إلى بيت المقدس من بابه وأن يقولوا حطة حطة عنا خطايانا، فدخلوا مستهزئين يزحفون وهم يقولون حبة حنطة في شعيرة أو في شعرة، وأمرناهم بألا يصطادوا يوم السبت فرفضوا أمرنا وخالفوا نهينا واصطادوا يوم السبت، وسبق أن أخذنا عليهم المواثيق في هذا كله، ولكنهم نقضوا كل ميثاق فخانوا كل عهد ونكثوا كل وعد.